إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ما قل وكفى خير مما كثر وألهى وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين ثم أما بعد موعدنا مع شريط رقم 5 في التوحيد وهيبقى عنوانه النذر. تحدثنا عن الألوهية وعن لا إله إلا الله محمد رسول الله وعن خصائص الألوهية في 3 شرايط وكان الشريط الرابع اللي هو مظاهر الشرك اللي هي الخطأ في خصائص الألوهية كان عن الدعاء يبقى شريط النهاردة إن شاء الله 5 عن النذر. النذر نبدأ كما تعودنا في الموضوع من الأول يعني إيه النذر؟ نبدأ الأول نعرف يعني إيه النذر لأن برضو في أسئلة أحيانا بتيجي كتير في موضوع النذر. النذر هو تعريفه أن يلزم المسلم نفسه طاعة لله لا يلزمه الشرع بها يعني ايه؟ احنا عارفين ان اقسام التكليف الشرعي 5 اللي هي المباح حاجة مباحة عايز تنام بعد الظهر عايز تاكل 4 مرات تاكل 5 انت حر المباح وبعدين في الواجب او الفرض ابو حنيفة بيفرق بينهم وفي المستحب او المندوب او المستحسن وده بينقسم الى 3 اقسام سنة مؤكدة وسنة غير مؤكدة وسنة عادات وفي الحرام وفي المكروه وبينقسم قسمين كراهية التحريم وكراهية التنزيه عند بعض الفقهاء والاخير المكروه بقى هو رقم 5 يبقى دول 5 دول. لكن النذر دي حاجة انت بتلزم نفسك فيها فده تعريفه كده ان يلزم المسلم نفسه طاعة لله انت بتلزم نفسك طاعة ربنا الزمك بيها فرضها عليك لا هما مين اللي فرضها عليك انت اللي فرضتها على نفسك يعني ايه الواحد يقول ان شاء الله الخميس اللي جاي نظرت لله دخلت عبادة بقى خلاص اهو وهيلزم نفسه انما صوم بكره لله دي عليا انا اصوم بكره نذر عليا لله اصوم بكره دي معناها انك لابد ولازم وضروري وغصب عنك تصوم بكره عشان توفق نذرك اما قدرتش توفق النذر صباحك بكره عيان صباح بكره عندك مش عارف ايه في رقبتك النذر لازم تكفر عنه ده ما هنشوف في اخر الايه في اخر المحاضره ايه الله ده انت لازم توفق النذر من الواحد واذا ما وفقتش عليك كفاره الله ده مين اللي جاب الالزام ده مين اللي ألزمك مين اللي جبرك مين اللي فرض عليك انت مش انت اللي ألزمت نفسك حد قال لك صوم بكره حد اوجب عليك انك تصوم بكره حد اوجب عليك تطلع 10 جنيه من مرتبك محدش اجبرك على كده امال مين اللي اجبرك انت يعني ايه يعني انت اللي فرضت على نفسك هذا الامر واذا قلت بصيغه النذر يبقى دخلت في عباده فالنذر هو ان يلزم المسلم نفسه طاعه لله لا يلزمه الشرع بها واضح تعريف النذر طيب خلي بالك ساعات انت في نيتك تنوي بس ما يكونش نذر يعني تقول ان شاء الله كده ربنا يسهل مثلا اطلع 5 جنيه مثلا طبعا انت بتتزنق انت هتقول انا طب انا قلت ربنا في نفسي يعني ما اتكلمتش حتى ده كان في ضميري كده يعني حاجه من جوه بيقول لك مجنون ما بنزرع بالكلام ده قلت نظرت لله لا قلت نذر عليا لا يبقى خلاص ما خرجش من صيغه النذر يبقى انت في حل زي ما تكون عاطف وقاعد ورجعت فيه انت حر لكن لو قلت لله عليا نظرت لله اني نظرت للرحمن ان انا اعمل كذا دخلت نفسك في ايه عباده يبقى غصب عننا ايه لك لازم تنفذ ومين اللي جابهولك انت اللي جبته لنفسك فالنذر هو ان يلزم المسلم نفسه طاعه لله طاعه اهي يبقى الشرط فيها طاعه اوعى كده في نذر غلط زي ما هنشوف انواع النذر دلوقتي طاعه لله لا يلزمه الشرع بها يعني الشرع ما فرضش عليك الامر ده انما انت اللي فرضته على نفسك ده تعريف النذر واضح النذر عباده زي الصوم والصلاة والزكاة عبادة تتعبد بيه إلى الله والعبادة لا تكون إلا لله ولذلك النذر لا يكون إلا لله ولو نظرت لغير الله بقى شرك خصائص الالوهية شريط رقم 3، شريط رقم 3 في الانداد وخصائص الالوهية، لو نظرت لغير الله كأنك جعلت غير الله ند لله، يعني نزيل نظير مكافئ مكافئ مماثل مشابه زي ربنا. هو غير الله زي ربنا سبحانه الله. امال بتنذره ليه؟ امال بتعبده ليه؟ لان النذر عبادة، واحنا عارفين العبادة لا توجه الا الى الله عز وجل. ونعيد برضو الايات ثاني في سورة الفاتحة، بنقول كلنا اياك نعبد واياك اياك نعبد ايه واياك نستعين، اي نخصك يا ربنا بالعبادة. وفي سورة الانعام الاخرة قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين مع احد لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين. وفي اول سورة الزمر قل اني امرت ان اعبد الله مخلصا له الدين، ده حتى بعد الاول بشوية. فالاول ربنا يقول تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، انا انزلنا اليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. فاعبد الله، العبادة لا تكون الا لله. ثم بعد ابياته يقول قل اني امرت ان اعبد الله مخلصا له الدين وامرت بان اكون اول المسلمين. قل اني اخاف ان عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل الله اعبد، قل الله اعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه. قل ان الخاسرين الذين خسروا انفسهم واهليهم يوم القيامه الا ذلك هو الخسران المبين، الى اخر الايات. اذا العباده لا تكون الا لله، العباده لا تكون الا لله، والنذر عباده، ولذلك النذر لا يكون الا لله عز وجل. اوعى تقول نظرت لسيدي فلان، نظرت لست فلان، نظرت لسيدنا فلان، فلان نهى علي نذر كذا، كل ده بقى شرك، كانك وقفت تصلي له، كانك عبدته من دون الله، لان النذر عباده ولا توجه الا لله. وتعالى بقى شوف القران، شوف ام سيدتنا مريم امراه عمران لما حملت وكانت تتوقع ان الحمل ده يكون ولد ذكر، وكانت نظرت انها لو ولدت ولد هيبقى البيت المقدس لخدمة بيت المقدس. شوف سورة آل عمران، ربنا تبارك وتعالى يقول عز وجل وإذ قالت امرأة عمران أم مريم اهي ربي، خلي بالك ربي النبي مين؟ الله ربي إني، هي اهي هتتعبد هتتوجه بعبادة اهي فبتنادي اللي هتعبده ربي إني نظرت لك، نظرت لمين؟ لله عز وجل اهي ربي إني نظرت لك، ربي نظرت لك، ومنهم إني اللي هي عتوم بالعبادة ربي لك، شوف ربي لك لله عز وجل ربي إني نظرت لك ما في بطني محررا، يعني خالصا لوجهك الكريم. قل رب لو ولدت ولا تبقى لبيت المقدس، ربي إني نظرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها ولدي، كانت إيه بقى؟ كانت ستنا مريم، ما كانش ولد. فلما وضعتها قالت رب اني وضعتها انثى بنت اللي هي مريم والله اعلم بما وضعت، في قراءة وضعت، والله اعلم بما وضعت وليس الذكر كالانثى واني سميتها مريم، ستنا مريم ام المسيح، واني اعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. لما قالت ربي اني نظرت لك كان حرف الفعل التعقيب هنا على طول ايه؟ فتقبلها ربها بقبول حسن، فتقبلها ربها بقبول حسن. النذر كان خالص لله، فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا، وفي قراءه كفلها، فكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب ست مريم وجد عندها رزقا، يعني وجد عندها فاكهه في الصيف في الشتاء وفاكهه في الشتاء في الصيف. طب ده امر غريب، ده امر عادي بس؟ لا. قال يا مريم ان لك هذا من عند، قالت هو من عند الله ان الله يرزق من يشاء بغير حساب. قال لسه بقى، لا لسه انت بالحاجات دي، احنا ناس متواصلين وفي بقى كرامات وفي بركات وبيننا وبين الله مش عارف ايه، لا مش كلام من ده ابدا. قالت هو من عند الله ان الله يرزق من يشاء بغير حساب. لكن في الاول نظرت لمين؟ وكان نظرها لمين؟ ربي اني نظرت لك. لك واحد يقول طب لكن الذين من قبلنا، اصل القاعده في القران بتقول ايه؟ في التفسير شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد دليل في شرعنا ينسخه، اللي كان عن اللي قبلنا احنا نلزم به الا اذا ورد دليل من عندنا ينسخه. امال هو ربنا بيقول لنا الايه دي ليه طيب؟ لما احنا مش ملزمين بيها، طب امال في المصحف ليه؟ لما كانت تخص ناس قبلنا واحنا ما لناش دعوه بيها مثلا، يعني لكن شوف ربنا بيذكرها ليه عشان يودي الانظار له ان الحب ينزل اهو الطريق اهو رب اني نظرته لك. تعال شوف ستنا مريم بقى انتهى بنت امراه عمران شوف بقى ستنا مريم لما جت تنزل نزلت يمين برضه. ما هو سبحان الله لما يبقى الاب صالح طبعا الابن بيمشي على ايه؟ على الناس. وهكذا الاسره كلها سبحان الله. يعني شوف طبعا دي مش قاعده عامه يعني ممكن يكون في مخالفه ليها ودي برضه ايه من ايات الله. المهم شوف ستنا مريم لما جت تنزل نظرت لمين؟ وكانت راها لمين؟ شوف صوره مريم صوره اسمها فإما ترين من البشر أحدا لما حملت المسيح حملت فانتبذت في مكان المهم يعني لما يقول لها إيه فإما ترين من البشر أحدا فقولي قولي إيه هي مش تقول بالسنه لا يا حنا يبقى نقضت صيامها لأن الصيام كان في شريعات من امتناع الكلام والطعام برضه فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني ده اللي هيتعبد ده العابد أهو العبد هيعمل ازاي؟ اني نظرت اجل العبادة لمين؟ للرحمن. مين الرحمن؟ الله عز وجل. اللي قال قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ايا ما تدعوا فله الاسماء الحسنى هو الله الرحمن الرحيم ملك القدوس لغايه تعرفين ايه؟ فاما ترين من البشر احدا فقولي اني نظرت للرحمن. اني نظرت للرحمن. ادي العابد وادي العبادة وادي المعبود. اني نظرت للرحمن صوما فلن اكلم اليوم انسيا. وكان الصيام في شريعته من صناع عن الكلام ليه؟ عشان يسالوها فما تتكلمش يكلموا الولد يرد عليهم بقى سيدنا عيسى قال اني عبد الله اتاني الكتاب وجعلني نبيا الى اخر الحياه. لكن ستنا مريم نظرت لله عز وجل. يبقى عرفنا ايه الندب وان عباده لا يكون الا لله. اوعى تنزل لغير رب لغير الله عز وجل لغير ربك وإن تبقى أشركت تبقى عملت لله ند. واوعى تقول حسن النية هنا أصل ما كنتش ما كنت واخد بالك أمال واخد بالك من إيه؟ أمال عارف إيه لما أنت ما كنتش عارف دينك وما كنتش عارف التوقيت هكذا. طب واحد يقول لي المدر ده أنا سميته إيه؟ سميته إيه؟ أقول لك لأنه عبادة. اوعى تكون فاهم إن الند خلي بالك من النقطة دي اوعى تكون فاهم أو بتحسب إن النذر هيقدم لك شيء او هيأخر عنك شيء. يعني ايه؟ اوعى تكون فاهم ان النذر هيجيب لك حاجه ربنا ما كانش كاتبها عليك بس عشان انت ما درتش كلام ربنا عبرها لك. لا ولا النذر هيزيل عنك ويزيح عنك حاجه ربنا كتبها عليك بس عشان انت ما درتش ربنا شالها عنك. لا لا يبقى ده مفهوم غلط. ولذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول في البخاري ومسلم حديث الصحيحين يقول النذر بس لا يقدم شيئا ولا يؤخر. يعني ايه لا يقدم شيئا ولا يؤخر؟ لا يقدم شيئا يعني مش هيجيب لك حاجه ربنا ما كانش كاتبها ليك ولا يؤخر ولا هيزيح عنك حاجه ربنا كتبها عليك. لا النذر لا يقدم شيئا ولا يؤخر وانما يستخرج بالنذر من البخيل. سبحان الله ازاي من البخيل؟ هو في ناس ما بتطلعش في ناس تقول لك واحد غير في الزمن ده يا راجل احنا ولا بنمشين طب طلع يا راجل طلع فين؟ ده انا عايز اللي يطلع ليا وما رضاش يطلع. تعرف يطلع امتى بقى؟ لما يتزنق. يتزنق حصل عنده بقى ايه عيل من عياله وعيال هو جات له حاجه بتاع يقوم فاكر بغنائه ان ربنا بيتعامل معاه بقى له خد طب اقول له يا رب طب هطلع 10 جنيه خلاص يا بحر بس الولد نجح الولد وخد ال 10 جنيه طب ما نجحش الولد لا ما فيش ما دام غلط طلعت مش حابين ال 10 جنيه شوف ازاي سبحان الله ازاي الانسان بيتعامل مع الله بايه؟ بخد وخد فاكر ان ربنا يعني استغفر الله العظيم يا رب يعني ربنا ما كانش كاتب الولد انه ينجح فهو عايز يخلي ربنا يكتب الولد من الناجحين يقول طب يلا نجح 10 جنيه يا بحر وال10 جنيه هتخلي حاجه ربنا ما كانش كاتبها عليك كاتبها ليك تكتبها لك؟ لا ابدا يبقى انت فاهم يبقى انت ما انتش فاهم النذر ده ايه؟ ولا العكس ان هو عيان طب ربنا كاتب عليه عايز خلاص ادعي ربك بقى انما لا نظام ايه؟ للماده مع الله ايوه هو مش هيبقى ولا مش هيشفى لما نطلع بقى نعمل ايه؟ شوف زي بعضه شوف زي بعضه امر الى الله ده ما كنا بنطلع من لحمه يعني زي بعض الخمسه جنيه يقول له خمسة راجل هذا دعاية وبعدين دعاية تطول طب 10 جنيه يلا زي ما يكون يعني رزق 10 جنيه بس ربنا يشيك. طب وانا ما شفاش؟ لا ما طلعش خلاص. وانا ما شفاش. شوف هات وخد له على الله ازاي. اوعى تفتكر دي يبقى انت ما تفهم طبيعه النذر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان النذر او النذر ان النذر لا يقدم شيئا ولا يؤخر. لا يقدم شيئا يعني ايه؟ يعني مش هيجيب لك حاجه ربنا ما كانش كاتبها ليك، ولا يؤخر، ولا هيبعد عنك حاجه ربنا كتبها عليك. ها؟ انما وانما يستخرج بالنذر من البخيل. صحيح. واحد يقول لي طيب انا اعرف واحد، خلي بالك، كان ابنه عريان وقال له يا رب لو ان اذا شرطه غلط، خليك نتكلم انواع النذر دلوقتي، لو الولد شفع هطلع 10 جنيه. ففعلا الولد شفع. طب انا اقول لك بقى الشفاء كان بايه؟ بقدر الله ولا بال 10 جنيه؟ بقدر الله. اوعى تفتكر ان الشفاء كان عشان 10 جنيه اللي طلعت. ها؟ بدليل الحديث في البخاري النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يأتي ابن آدم النذر بشيء لم يكن قدر له. لا يمكن النذر يجيب لابن آدم حاجة ربنا ما كانش كاتبها له ومقدرها له. النذر لا يأتي ابن آدم النذر بشيء لم يكن قدر له. وما ايه اللي بيحصل؟ ولكن النذر يوافق القدر قد قدر له فيستخرج الله به من البخيل فيؤتي عليه ما لم يكن يؤتي عليه من قبل. يعني ايه؟ واحد ربنا مثلا قدر في علمه ان ابنه يعيا، طيب احيي الولد، وقدر الله في علمه انه سيشفى بالقدر. يوم البخيل اللي ابنه عيال ما بيطلعش في سبيل الله، لان سيدنا النبي يقول عليه الصلاه والسلام داووا مرضاكم بالصدقات. لما يعلق حد يعني حد يعرف فيها انك انت ايه مقصر في حكايه النفقه دي، فبدل ما تروح تنفق عند الدكاتره وكشف وتستنى وتاخد روشته قد كده وتصرفها، طلع في سبيل الله، طلع في سبيل الله وداووا مرضاكم بالصدقات. تصدق يوم ربنا يشيلك من المرضى وما تربطش بيك دي، فانت تعتبر ان المرض كما لو كان بيفكرك يقول لك انت نسيت وكوشت وكنت وهتنزل تربتك والكأس مالوش ضيوف، الحق اطلع قبل ما تتوكل على الله وتروح. يبقى المرض كان ايه؟ كان تذكره. لكن صاحبنا اللي ما بيطلعش ده، فلما جاله المرض بتاع ابنه قال طب لو ايه الولد يجي او لما يجي طلع 10 جنيه، يقوم ربنا يشفي الولد في ايه؟ في القدر، لانه مكتوب في علم له حاجه. يظن البخيل ده ان الشفاء تم بالايه؟ بال 10 جنيه اللي طلعت منه، يقوم ربنا طلعها منين؟ من البخيل. لا يأتي ابن آدم النذر بشيء لم يكن قدر له، لا دي لا يمكن، ولكن النذر يوافق القدر. النذر ده بس مع الوقت بتاع القدر، يوافق القدر قد قدر له فيستخرج الله به من البخيل ما بيطلعش فيؤتي عليه ما لم يكن يؤتى عليه من قبل. في حديث ثاني في البخاري برضه النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن النذر لا يقرب من ابن آدم شيئا لم يكن الله قدره له. لا يمكن، لا لا يمكن هيقرب لك حاجة ربنا ما كانش كاتبها لك. ولكن النذر يلقيه الى القدر قد قدر له. النذر اللي انت غدرت يا بخيل، انا بطلعت انا بسجلها، رماك على القدر، هو اصلا بالقدر مش بالنذر. ولكن النذر يلقيه الى القدر، الى القدر قد قدر له، فيستخرج الله به من البخيل ما لم يكن البخيل يريد ان يخرج. طلع من البخيل اللي ما كانش ايه؟ اللي ما كانش هيطلع. بايه؟ بقدر الله عز وجل. لما قدر ان ابنه يعي او يقدره اي مصيبه عشان البخيل يطلع، يقول البخيل يفتكر ان اللي حصل عشان النذر اللي هو طلعه، لا، اللي حصل بقدر الله عز وجل. واضح؟ عشان كده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم رويت عنه احاديث صحيح مسلم تنهى عن النذر. ينهي ان احنا ننزل. انه بقى نذر اللي هو النذر ده، ان انت فاكر انه هيجيب ويقدم، يقدم ويأخر. لا لا، ان ابن عمر في صحيح مسلم يقول اخذ النبي صلى الله عليه وسلم يوما ينهانا عن النذر ويقول انه لا يرد شيئا وانما يستخرج بالنذر من البخيل. ما بيرد شيء يعني ما بيزعش عنك حاجه من القدر، لا. وابو هريره برضه عن ابي هريره رضي الله عنه في صحيح مسلم برضه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال انه لا يرد من القبر وانما يستخرج بالنذر من الشحيح اللي هو البخيل. وضح حقيقة النذر. يبقى اذا اوعى يكون في حسك وانت تنزل لله انه هيرد عنك حاجة او هيقرب لك حاجة. لا دي عبادة. عبادة خالصة لله. عايز تتعبد لله تعبد. تعبد الى الله عز وجل. دي عبادة خالصة. طيب. ايه بقى انواع النذر? انواع النذر علشان نعرف ايه النذر الصحيح وايه النذر الغلط الخطأ. لو بصيت للصفورة دي هتلاقي بقى الانواع اللي كتبها. النذر بينقسم الى ثلاثة اقسام. نذر اسمه نذر مباح. نذر ايه? ده مباح. انت فيه زي ما انت عايز. وكتر منه على قد ما تقدر ربنا يكرمك. بس انت حر. لو مش هتوفي بيه لازم عليك كفارة. فخلي بالك. اول نوع من انواع النذر اللي هو النذر المباح. اثنين. النوع الثاني هو النذر الحرام. اوعى تنزل. وله ثلاث انواع. والنوع الثالث هو النذر المكروه. وله نوعين منهم نوع منقسم الى قسمين. يعني ايه? اولا النذر المباح هنقول. النذر الحرام ينقسم الى ثلاثة في اقسام. اوعى تعمل النذر الحرام ده. في ثلاث حاجات. نمرة واحد. النذر الحرام يكون في شرك. نمرة اثنين يكون في معصية. ثلاثة يكون في تحريم. شرك معصية تحريم. لا حرام اوعى تعملها. هنقول كمان تفصيل بقى. النوع الثالث النذر المكروه. اوعى برضه تعمله ده مكروه. اللي هو ايه? المشروط ده واحد. اثنين اللي في عدم امتلاء. حاجة ما تملكهاش. ما تنزلش فيها. والمشروط ده بينقسم قسمين. شرط على الله وشرط على النفس. المشروط على الله هنقول. المشروط على النفس اللي هو النذر اللجاج. اسمه لجاج. لجاج. نشرح بقى. اول نوع من انواع النذر هو النذر الايه? المباح. في الخير تعمل وكفر. على قد ما تقدر. نذرت لله اصوم الاثنين والخميس. لله علي طلع 10 جنيه. اوعى تقول ايه? واحد يقول لك ليه? 10 جنيه ليه? طلعهم ليه? ولا الله. عبادة متعبد الى الله. والعياذ بالله. لازم كل حاجة مع الله زي بقات وخد. لا انا متعبد الى الله. فالنذر حق مباح. في الخيرات تعمل وكفر. نذرت لله اني اعمل كذا لله علي كذا خلاص. بس حطيت نفسك في عبادة. مش هتقدر تطلع منها بقى لازم تأديها يا اما عليك كفارة. زي ايه? الحديث رواه ابو داود جاءت امرأة الى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله كان هو غدا عاد من فترة من غزوة يعني. فبتقول له يا رسول الله انا نذرت قلت نذر علي الا التوحيد. لو النبي رجع من الغزوة دي منتصر هنضرب اضرب بالدف عند راسك. اضرب بالدف من فرحتك كده يعني يا رسول الله. وانا نذرت. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لها اوفي بنذرك. قال يلا ست وفى بنذرك ده. قال ربنا نصرنا الحمد لله ورجعنا منتصرين. ضربت المرأة بالدفن. عند رأس النبي صلى الله عليه وسلم. الدفن اللي هو ايه الكفار ده اللي ملوش كشيخ. لان لو ملوش كشيخ يبقى اسمه ايه? اوعى الرجل حرام. لما صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو لم يصح ويعتبر حديث ضعيف يوم ما يجي فضائل الاعمال. حديث رواه ابو داود. اعلنوا هذا النكاح الزواج يعني واضربوا عليه بالدفوف. اضربوا عليه الايه? بالدفوف بالدفه واجعلوه في المساجد. ايه اللي بيقول حديث ضعيف? نقول له الحديث الضعيف يوم الدين في فضائل الاعمال على ثلاث شروط. ان لا يكون شديد الضعف. ان يوجد من الاسلام نظير له. يعني ما يكونش حاجه كبيره خالص له نظير يعني. ثلاثة ان تعمل فيه وانت تعلم انه حديث ضعيف. اذا ريت صارت الدفوف زي المرأة دي ما جت على النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله انا نذرت ان انا اضرب بالدفوف عند رأسك يعني غدة منتصرا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لها اوفي بنذرك وافت بالنذر. يبقى ده في النذر الايه? المباح. زي ايه? حديث رواه ابو داود برضه. جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله اني نذرت خلي بالك اني نذرت ان انحرى يعني اذبح ابلا ايمان بالبوانه. بوانه. بوانه ده مكان حته بس بعيدة شوية عن المدينة يعني. حتة كده اسمها بوانة. والراجل بيقول يا رسول الله انا نذرت ان انا اذبح الجمال دهية عند الحتة اللي اسمها بوانة. النبي صلى الله عليه وسلم ما قالوش روح اذبح على طول لا. اشمعنى بوانة? ليه? يستوصف الاول من حتتين مهمين جدا. نظر النبي صلى الله عليه وسلم الى الصحابة حواليه وقال لهم بوانة دي الحتة اللي اسمها بوانة. هل كان فيها وثن من اوثان الجاهليه؟ كان في طبعا بيعبدون بس ناس في جوانا دي، يمكن الشيطان صور الراجل ده حاجه ولا ها؟ كان في صنم هناك؟ قالوا لا يا رسول الله. قال هل كان فيها عيد من اعيادهم؟ طب بوانا دي كان فيها مولد؟ مولد؟ كان بيتعمل مولد في الحته ديت؟ يمكن الراجل حل ولا رايح المولد؟ قالوا لا يا رسول الله، لا ما كانش فيها، لا فيها صنم ولا فيها مولد ولا. فنظر الى الرجل وقال اوفي بنذرك، اوفي بنذرك، روح انت اذبح بقى ووفي بالنذر بتاعك، انه لا وفاء لنذر في معصيه ولا فيما لا يملك ابن ادم. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم عطاه الاذن ينحر يذبح في الحته اللي اسمها بوانا بعد ما اتاكد من حتتين. كان فيها وثن من اوثان الجاهليه، كان فيه صنم هناك، والنهارده الاضرحه بتكون مقام الاصنام كمان بالظبط. اللي بيحصل معاها النهارده زي اللي بيحصل مع الاول كان بيحصل مع الاصنام زمان. نفس التمسك فيها، نفس الحالم فيها، النذر ليها، الذبح عندها، التماس البركات، الدعاء والاستغفار، كل ده والعياذ بالله ما بقاش شرك، لا طبعا عفو ولا عافيه. لكن الناس ما بتعرفش عشان كده ما بنكفرهمش. لان احنا بنقول احنا بنعذر الناس بالجهل وبنقول يا ناس. سبحان الله. يروح كلامنا احنا فين؟ يقول لك انتوا افنديه، ما انتوش مشايخ. واذا كان المشايخ عندنا كل شويه جايبينهم يلفوا حوالين الاضرحه ويتمتعوا بالاضرحه ويقولوا ورضي الله عن صاحب هذا اللي مش عارف الضريح، ده راجل من اولياء الله الصالحين، ده راجل واصل، ده راجل سبحان الله، ده كلام احنا صح هيروح مع دول فين؟ يقول لك المشايخ ودول ناس اعلم بالدين واعلم بكذا. طب والاحاديث اللي احنا بنقولها دي كلها بنجيبها منين؟ سبحان الله. سبحان الله. ونفس الكلام شوف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول هل كان فيها وثن من اوثان الجاهليه؟ قالوا لا يا رسول الله. قال هل كان فيها عيد من اعيادهم؟ قالوا لا يا رسول الله. قال اوفي بنذر انه لا وفاء لنذر في معصيه ولا فيما لا يملك العبد. ده النذر الاول من النوع الاول من انواع النذر اللي هو النذر الايه؟ النذر المباح. عايز تنذر بقى براحتك، تصوم اثنين وخميس، تصوم ثلاث ايام من الشهر، طلع 10 جنيه مرتبك، تصوم اي تنذر اي نذر يكون مباح داخلي. النوع الثاني من انواع النذر اللي هو النذر الايه؟ الحرام. اوعى تنذر. اوعى. ايه انواع النذر الحرام؟ ثلاثه. النذر اللي في شرك، النذر اللي في معصيه، النذر اللي في تحريم ما احل الله. خدهم واحده واحده. حرام انك تنذر في شرك، لان الشرك اصلا انت منهي عنه ومامور بالابتعاد عن الشرك. يعني ايه النذر غير الله؟ شرك. او النذر مع الله لغير الله برضه شرك. يعني لو قلت نظرت لله هو حصل الله وللشيخ فلان جعلت الشيخ فلان زي ربنا. لو قلت نظرت للشيخ فلان كانك عملت الشيخ فلان اله مع الله. الدليل ايه؟ ايه رسولة الانعام؟ ربنا فيها يقول ايه؟ بيتكلم عن المشركين زمان. سبحانك يا رب. طب ربك انت هتحس ان انا بتكلم عن المشركين زمان؟ هتحس ان الايات دي ما تكون نازله النهارده علينا. والنفس اللي كان بيعمل زمان بيتعمل النهارده. بس الشيطان طبعا هيخلي الناس يعمل لهم اصنام يقولوا طب ده كان ايام النبي ده حرام. انما هي الوضع بس يشيل الاصنام ويحط اضرحه. هي ازاي؟ شوف ربنا يقول في سوره الانعام يتكلم عن المشركين وكل من يسلك مسلكه. وجعلوا لله المشركين ربنا بيتكلم عنهم بيقول ايه؟ هم وجعلوا لله من الحرث مما زرع يعني مما كثر وخلق. وجعلوا لله مما زرع من الحرث الزرع والانعام النواشي نصيبا حته. ازاي؟ كانوا زمان العرب يقولوا بس افهم من الفتح عشان تفهم الايه. عنده حته ارض زي دي كده يروح قاسمها نصين هو عايز يتبرع فيها الى الله. يعني يقول لك الارض دي انا عايز اراضي كتير جدا اخد الحته دي بتاعه ربنا يجي يقسمها نصين عايز يتبرع بيها. خلي بالك يقسمها نصين يقول النص ده بتاع ربنا اللي يطلع منه ايه؟ لله. طب ده توحيد. كمل بقى يا ريتك تكمل على التوحيد. لا بص كده منين والنص ده للاصنام. يبقى الحته الارض دي بقت ايه؟ بقت شركه. شركه بين الله وبين الايه؟ وبين الاصنام. وبعدين يجي على الايه؟ على الوجه بتاعت البيان والله. ويقول مثلا ايه؟ هات الثلاث بهارات دول مثلا تعالى هات البقرتين دول هات الجاموسين دول دي بتاعة ربنا ودي بتاعة الاصنام اللي اتطلعت عن الاصنام واللي اتطلعوا دي بتاع ربنا. يبقى اقطع في الحرث وفي الايه وفي الانعام، وجعلوا اليه ما جرى من الحرث والانعام نصيبا حتى. فقالوا هذا لله بزعمه، هم بيقولوا لانه هو كله لله سبحان الله، وهذا لشركائنا دي بتاعه الاصنام. شوف بقى الخير بقى تيجي حته الارض اللي هم قالوا دي بتاعه ربنا تطلع طلعت زرعت، والمواد اللي قالوا عليها بتاعه ربنا ولدت، وبتاعه الاصنام ما طلعتش ما طلعتش. شوف الارض اللي هم قالوا دي بتاعه ربنا تطلع طلعت زرعت، والمواد اللي قالوا عليها بتاعه ربنا ولدت، وبتاعة الأصنام ما طلعتش. ما طلعتش ولا ولا الأنعام ولدت. يقول يعملوا ازاي؟ يقول لا لا ربنا غني، ربنا غني، ربنا محتاج لي، ربنا غني. طب دي كده اهو، بتاعة ربنا اهي اديها للأصنام. وايه اللي حصل مع الأمواج؟ يقولوا احنا قلنا عليها بتاعة ربنا ولدت والثانية ما ولدتش، يا ربنا محتاج، هات بتاعة الأمواج، اديها لإيه؟ للأصنام. طيب ايه العكس لما يحصل العكس؟ الحته بتاعت ربنا ما تطلعش وحته الاصنام تطلع، والمواشي اللي قالوا عليها بتاعت ربنا ما تولدش، والمواشي اللي قالوا عليها بتاعت الاصنام تولد. يقوم يعملوا ايه؟ ها؟ ايه النظام؟ يقول لك الله قادر على حكمته، هيعملوا ايه؟ ما بتاعت ربنا ما طلعتش، هو لو كان عايز يطلع كان طلعها. طب ما تاخده من هنا وتدي مثلا ترددهم يعني. خدوا من هنا وتقول لك لا لا احنا قلنا فين الاصنام يعني الاصنام. طب وبتاع ربنا ما طلعتش، طب هنعملوا ايه؟ ما بيجينا سبحان الله. شوف وجعلوا لله مما زرع من الحرث والانعام نصيبا فقالوا هذا لله لزعمهم وهذا لشركائنا. خلي بالك فما كان لشركائهم فلا يصل الى الله، وما كان لله فهو يصل الى شركائهم ساء ما يحكمون. حكم ايه ده بقى؟ فما كان لشركائهم اللي طلع بتاع شركائهم فلا يصل الى الله، ما بيجيش منه ربنا بقى. وما كان لله وبتاع شركائهم ما طلعتش، لا يخلو. وما كان لله فهو يصل الى شركائهم ساء ما يحكمون. دول اغلى فيهم في الشرك لانهم اقطعوا عصوا لله بس مع الله تاني للاصنام، وكانوا زي سورة المائدة ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب واكثرهم لا يعقلون. كانوا يجوا برضه على الانعام يقول لك اللي تولد خمسه ورا بعض مش عارف ذكور ما انت جيت مش عارف واحد ثالث تبقى دي تتشق وزنها تبقى دي بحيره تبقى دي سائبه دي ما حدش يقرب منها دي ما حدش يركبها دي للاصنام. سبحان الله اشركوا مع الله في نذرهم. ليه؟ لانهم نذروا نذر الشرك، عصوا لله بس عصوا معاه لمين؟ للاصنام. عبدوا الله وعبدوا هذه الاصنام. خلوا النذر بدل ما يبقى لله خلوه شركه بين الله وبين غيره، فادي نذر شرك والعياذ بالله. النهارده طبعا نفس الامر، بتلاقي الناس النهارده رايحه عند الاضرحه وعند يقول لك فين الصندوق بتاع النذور، وصندوق النذور متحرر حاطين عليه بتاع الحديد والدب، ولجنه قاعده ناس قاعدين مخصوص يجردوا كل يوم في لجنه، واللي بيشتغلوا في حسابات الاوقاف عارفين الكلام ده. بس ورا 85 الحاره اللي بتطلع لازم فيها بند في صندوق النذور، لان اللي بيطلع منه حصه مكافئات وزعها بعض. الشيخ الجامع ياخد قد ايه؟ وله نسبه والله، والمؤذن له قد ايه؟ ومقيم الشعائر له نسبه ايه؟ لغايه اكبر راس فيهم اللي راحوا كانوا الكباب والكفته والكبده، وبعدين جت الفاتوره ب 600 جنيه يوم يأشر فضيلته يأشر على الفاتوره ايه؟ تصرف من صندوق النذور. جاله كباب وكفته وكبده ب 600 جنيه. ومين اللي دفع؟ صندوق النذور. ومنين صندوق النذور؟ من الغلابه اللي بيروحوا قال بينزلوا لك نذر. وبعدين ما بينزل ببلاش؟ لا ما هو رايح عشان حاجه، ما يشرك بشرك والعياذ بالله. رايح عشان صندوق رايح لفلان بيقول لك ده بقى ايه تخطي. عايز منه ايه؟ اللي انت عايزه ايه؟ بس تضربه حاجه في الصندوق، لازم تحط حاجه كده لازم تحجب. وتعرف حوالين المقصوره مره والله انا طلعت برامج وكنت محتفظ بيه قريب. حوالين المقصوره طلعوا جنيهات ذهب وعشرات الجنيهات، ده كان اسلوب زمان ده كان ال 10 جنيه 10 جنيه. النهارده 10 جنيه مالهاش قيمه بيسموها بريزه. يقول لك بريزايه 10 جنيه لهم لما بلغه المعلمه. لان صح ملهاش قيمه بريزاية وزاية حتى كان الكلام الاول بالباكو والفلان ده معاه كان باكو النهارده الباكو ملوش قيمة باكو يعني فبقى الكلام بلغة ايه؟ الارانب يعني الارانب اه وكده الارانب مليون النهارده الارنب يعني مليون جنيه قالوا لك ده معاه ارنب معاه ارنبين وبعدين بدأت الارانب برضه ملوش قيمة بقى الكلام بلغة الايه؟ الفيلة والفلان ده معاه فيل اه تعرف فيل يعني ايه؟ يعني 10 ارانب يعني 10 مليون ولذلك الملاليق الحلاليق الحليقه اللي احنا بنضربوها دي الجنيه ده مفيش كده خالص تعرف الجنيه مره بيسموه ايه؟ برغوث هو مره بيقول لك الجنيه برغوث فهي والله كلمه المعلقه الجنيه برغوث يعني ايه برغوث؟ اولا يقول لك انت كده وبعدين ايه؟ نط برغوث خلاص فين البرغوث انتهى؟ حد يلاقيه هو برغوث فين؟ ادعى واجري مفيش تيجي تمسك برغوث يحتفل فيه او زمان بقى كانوا بيتكلموا بلغتنا بلغتهم يعني هنا وجدت عشرات الجنيهات حوالين المقصورة ووجدت ووجدت أزرق مظاهر ضروب جوابات فيها جوابات واحد كاتب جواب لصاحب المقصورة يقول له سيدي فلان أنا فلان الفلاني والموضوع كذا كذا مش هوصيك ومرفق مع هذا الخطاب 10 جنيهات نذر لك لا نذر ليك يعني عشان بس تتروق معانا يعني خلي بالك مننا يعني استغفر الله العظيم استغفر هذا الكلام علنا يكتب وما لقيش حد يطلع يقول ايه الموضوع؟ ايه الموضوع؟ كان حافظ ابراهيم شاعر النيل وكان بيبقى 6 جنيه. وده 6 جنيه ايامها لان كان شيخ الازهر 12 جنيه. 12 جنيه. كان مرتبه 12 جنيه. ايامها كان بقى وكان شيخ الازهر بياخد 12 جنيه ايامها برضه. وبعدين طلعوا في الاخبار ان كانوا كاتبين كده ان طريق السيد البدوي مولد فيه 70,000 جنيه نزول. 70,000 جنيه شوف ايام زمان ايام حافظ ابراهيم كان نظامها ايه؟ فكان عمل ابيات من الشعر جميله جدا كان بيقول السيد البدوي مالك دخله سبعون الفا والحظوظ ايبات وانا اعذب في الحياه وليس لي ام ظفر ما به اقتات احياؤنا لا يرزقون بدرهم وبالف الف ترزق الاموات الحياه مش جميله تقابله وسبعين الف جنيه ايامها شوف النهارده بقى بيقول لك كام مليون يبقى فعلا الصائمه ده لما ياخد ب 900 جنيه كده وكفته على افا النذور والعياذ بالله ده لحم ده من حرام والله يا اخوانا لو الفقه فعلا يطبق المفروض ان يجي يحط حاجه في صندوق النذور ويقول له خلي بالك انت بتحط هنا ليه؟ اشمعنى في الصندوق ده بالذات؟ ولا حطه لله؟ طب ما تدي لله يا اخي في ناس فقراء كتير معهمش فيهم اشمعنى تيجي الغريب هنا وتحط وعندي ده بالذات ايه؟ ده لازم في نيتك حاجه دور وصحح ورتب نيتك طهر عقيدتك هكذا يبقى ده نذر شرك والعياذ بالله ان هو الغير الله النوع الثاني من النذر الحرام ايه؟ نذر المعصيه اوعى تنزل في معصيه يعني ايه؟ يعني واحد يقول نذرت لله نذر عليا كده ان شاء الله والنيه لله خالصه هي توحيده طب كويس كريسماس جاي كريسماس جاي سهره ان شاء الله للصبح طمس ورقص وديسكو وديسكو كله ان شاء الله ده نذر ده نذر ومين اللي قال لك انزل كده؟ مين اللي قال لك انزل كده؟ يقول ده انا قلت نفسي ده انا نذرت انا وانا بلعب لا ده نذر نذر فين؟ في معصية لا ينفعش لا نذر في معصية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا فيما لا يملك العبد وفي صحيح البخاري ومسلم النبي صلى الله عليه وسلم يقول من نذر ان يطيع الله فليطعه اهو ومن نذر ان يعصيه فلا يعصيه لا تنذر في الطاعة ماشي تنذر في المعصية لا اوعى ما تعصيش الله وتقول عليا نذر لانه ده نذر حرام واحد نادر بقى يقول مش عارف الكاريزما واحد نادر الخميس الجاي شطاره واحد نادر يقول لك نادر ان الله طير رقبه فلان ده ان شاء الله نادر ربنا تربته باذن الله والخير ايه نادر ايه ده؟ نادر حرام لانه نادر في ايه؟ في معصيه وانت مش مطالب بالمعاصي وانت مش مطالب بالمعاصي انت مطالب بالابتعاد عن المعاصي تقوم كمان تحط شهر نذر يعني تبدا نفسك بيها من الالزمه لا ما ينفعش من نذر ان يطيع الله فليطيع ومن نذر ان يعصيه أن يعصيه فلا يعصيه ما تعصيش الله عز وجل واضح؟ ده نذر برضه حرام اللي هو نذر الايه؟ قلة معصية يبقى النذر الحرام بينقسم إلى ثلاث أقسام نذر في شرك نذر في معصية يبقى ثلاثة بقى نذر في تحريم يعني ايه؟ يعني تيجي تحرم على نفسك حاجة تقول نظرت لله إن الفطرة دي ما كلهاش طول عمري ليه؟ يقول لك هو نذر لله أنت بتقرب إلى الله يعني تبقى نذر الفطرة فيها حاجة يقول لك نعمة يا حلال وفي من الناس بيحرموا البصر وهم مش عارفين بتعمل ازاي حد ولا عارفين بتظبط يقول لك البطانة حرام. مين قال لك البطانة حرام؟ ده البطانة ما بخلاش ما بخشلاش اي حاجة. عبارة عن لحم مقدد مجدد. تحطه تحت ما معصرة طرية معينة تحطه في مصر الماية اللي فيها وبعدين تجدف الغشاء اللي حوالينا بالحجم اللي حوالينا. ايه بقى حرام في ايه؟ ما ولا هي جايه من بره ولا هي بتاع ممكن تعملها انت في البيت مثلا يعني. يقول لك انا عارف انها مش حرام بس انا نظرت لله ما كلهاش. ليه بتحرم ما احل الله؟ وقالوا لك طب انا نظرت لله نظر الله عليا كده عمري ما حطت اللحمه في حلفي لغايه ما اموت. ليه؟ يقول لك انا بتعبد الى الله. لا ده امر حرام. ليه؟ لانه في معصيه. لانك انت في ايه؟ بتحرم ما احل الله. ليه بتحرم ما احل الله؟ ما تحرمش طيبات ما انزل الله عز وجل على نفسك. ليه؟ كل منا في الارض حلالا طيبة. الحرام اللي عنده لكن الحلال ما تحرموش على نفسك وتقول ده انا ايه؟ نظرت لله. زي ايه؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم الحديث رواه من مسلم كان بيخطب النبي صلى الله عليه وسلم وبعدين يبص لواحد كده اذا اعرابي اسمه ابو اسرائيل اسمه كده هو ابو اسرائيل وارد الشمس فسيد النبي عليه الصلاة والسلام بيقول ايه ده ماله ده؟ قالوا لا انت رسول الله سيبه ده احسن ده نادر لله خلي بالك مش نادر لغير الله لا نادر لله انه يفضل واقف في الشمس ويفضل صايم ما يفطرش يعني ما يقعدش في الطريق لا في الشمس تقول له استريح يقول لك لا انا افضل واقف طب افطر لا افضل صايم طب مين كده؟ ده نادر الصح ده؟ لا غلط ليه تحرم على نفسك الراحة؟ ما تقعد. ليه تحرم على نفسك الظل؟ ولذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال له كده حاجة ايه؟ قال له ادوه امر مني دلوقتي ليقعد وليستظل. يجي في الظل كده ماشي الشمس ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما. لا غرر ولا جرار. الاولين ايه الثالث الثاني حديث. مروه فليستظل وليقعد وليتم صومه. وده يكمل صيامه وبعدين يبقى يفطر وده يوم ويوم مفيش منفصل الصيام ورا بعض. اذا ده نادي يعتبر نادي ايه؟ حرام لانه في ايه؟ في تحريم. تتحرم على نفسك شيء لا يبقى حرام ما تعملش. يبقى النوع الاول من انواع النذر هو النذر الايه؟ المباح. انما اثنين النذر الحرام وله ثلاث انواع. نذر الشرك حرام. نذر المعصيه حرام. نذر التحريم حرام. طب النوع الاخير بقى من انواع النذر النذر المكروه. يكره انك تعمله. المكروه هو تعريفه في الشرع ايه؟ ما طلبه الشارع طلبا على غير وجه اللزوم والحد. او بيعرفوه الفقهاء تعريف ثاني بيقولوا المكروه هو ما يثاب تاركه ولا يأثم فاعله. ده مكروه هنا بس. وانا اقول البعض بيسرع بين كراهه التحريم وكراهه التنزيه مهم عشان ما نوسعش القضيه يعني. المكروه ده قسمين. مشروط والمشروط بينقسم قسمين مع الله ومع النفس. وعدم امتلاك. الاثنين دول مكروه تعملهم. ازاي؟ مكروه انك تنذر نذر في شرط مع الله. اوعى تشترط على الله حرام عليك. انت مين انت عشان تشترط على الله؟ اللي هو بنظام ايه؟ اوعى تحط في النذر بتاعك ثلاث حاجات. اوعى تقول ان لو اذا ان لو اذا اوعى دول عشان مفيش مشروط. تقول يا ربي ان شفت لي الولد هي ال 10 جنيه. لو الولد شفت نذر عليا ال 10 جنيه. ان شفى الولد نذر عليا ال 10 جنيه. ان لو اذا طب الولد ما شفاش مات. تقول خلاص انا قلت لو شافوها الله. والله ربنا مش عايز ال 10 جنيه ما شافوش. استغفر الله العظيم يا رب ده كلام. وانا لا اله الا الله. ما يفعل الله بعذابكم بعذابكم ان شكرتم وامنتم. يعني هو عشان كده هتعمل ايه مثلا؟ ده المال كله لله عز وجل، كل من الارض ومن فيها ان كنتم تعلمون كنتم مؤمنون سيقولون لله. انت اللي بتشترط على الله؟ انت اللي بتقول لله هات وخد؟ حرام. اوعى دي خلي بالك. اوعى دي تشترط لا مفيش اشتراط. والا يبقى اسمه نذر ايه؟ نذر مشروط. ان طلعت حج نذر روح مشي. طب ليه كده؟ ده اسمه رجاج. ليه؟ نذرت لله ان عملت الشيء الفلاني انا يعني حصول لله كذا او هعمل كذا. ده اسمه نذر اللجاج. اللي تحت فيه اعمله اللي من صح ما تعملوش وما تشترطش فيه على الناس. خلي نبدأ عبادة خالصة لله. ده زي ايه نذر اللسان؟ هقول لك انا. عن صحيح مسلم ارفع النبي صلى الله عليه وسلم شيخا يهادى بين اثنين. واحد شيخ وعياله مسندين وكده وماشيين وايه؟ عمال يتوكل عليهم كده. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما شأن هذا؟ ما هو ده؟ قالوا يا رسول الله نظر ان يمشي. ده عليه نذر انه يفضل ماشي كده ما يقعدش. يفضل ماشي كده يفضل كده حجه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال مروه فليركب. ليه؟ تعذب نفسك ليه؟ لانه نذر اللي جاي في الثواب على النفس. زي برضه صحيح مسلم ادرك النبي صلى الله عليه وسلم شيخا يتوكا على ابنيه عياله. فقال ما شان هذا؟ ما هو ده؟ قال يا رسول الله عليه نذر. قال اركب ايها الشيخ فان الله غني عنك وعن نذرك. وفي روايه بقى ان الله عن تعذيب هذا نفسه لغني. وربنا ده يعذب نفسه ايه بقى؟ بتعذب نفسك تقربا الى الله؟ لا ما ينفعش. لا ما ينفعش. فامر النبي صلى الله عليه وسلم ان يركب. قال يبقى يركب. دي ده يعتبر نذر لجائز. زي ايه؟ هقول لك برضه. عقبه بن عامر بيقول نظرت اختي حديث غير مسلم. نظرت اختي ان تحج الى بيت الله عافيه. قال يا ربنا اكرمني بالحج نزل عليها كما اروح عافيه. فسال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ايه النظام في الحاله دي؟ قال لتمشي ولتركب. بلاش حته الحافيه دي. تركب شويه وتبقى تمشي شويه. تركب شويه وتمشي شويه. لكن ليه تعذب نفسها؟ وحصى وحر في الارض وتمشي على رجليها ليه؟ ده يعتبر نذر. لا ده نذر مكروه لانه في ايه؟ نذر مع النفس اشتراط مع النفس مراد نذر الايجاد. زي حضرتك في صحيح مسلم برضه. فاكر انت امراه ابو ذر؟ امراه ابو ذر كانت كسرت. كان جم بعض الاعراب وعملوا غاره على المدينه وقطعوا بعض المسلمين وكانت مالهم امراه ابو ذر دي وكان معاهم مرت سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم القسوه. فالمهم كتفوهم كتفوا الصحابه المجرمين دول يا جماعه خطفوهم وكملوا امراه ابو ذر دول امراه ابو ذر دي معاهم كتفوهم وسابوهم وقعدوا بقى يسخروا من الجيل بتاعها. المهم امراه ابو ذر بتاعها بدات ايه تحج القيد بتاعها امر بفضل الله تفك الايه القيد بتاعها. واحد مدورها على راقد سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام لانها لقى لذيذة تيجي بسرعة كويس وراحت رد عليها وزجرتها سبيلية الناقة حسوا بيها طلع رجلوا وراها رجلوا الخيل ورجلوا وراها مش عارفين يجيبوها. فهي بتجري راحت قايلة ايه؟ خلي بالك قالت نظرت لله. ما لازم تعيد اهو فتشوف الغلط اللي جاي. ان نجاني الله عليها لان حرمناها. لو ربنا نجاني عليها نذبحها. نظرت لله وفعلا نجت عليها. ربنا بيحكيها واحد لما جاي الحمد لله ما عرفوش ايه حديث يقول النجي بها طلع ابن وراها انا ما الحرمهاش. طب هتعمل ايه؟ عايزه توكل بدرها بقى؟ قال لا لا يعني ده انما جازات برضه لا ان ربنا ما جاش عليها تقول تدعيها. طب نسال بقى سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام. راحوا يسالوا سيدنا النبي يا رسول الله حصل كذا كذا كذا كذا. وعجب النبي عليه الصلاه والسلام اسمه صحيح مسلم فقال سبحان الله. قال ايه؟ سبحانك يا رب. لان النبي لما يتعجب بيقول سبحان الله عشان يعلمنا احنا لما نيجي نتعجب كده نقول سبحان الله. تتعجب يعني انا عجيبه مثلا كان غريبه في اسمها. يعني متعودين على بعض الكلمات كده. مثلا مفتاح الاسكندرانيه هنا في اسكندريه لما في حاجه مثلا تدعو الى العجب نقول ايوه كلمه ايوه عندنا كده اه نقول ايوه. في بقى من نظام النساء لما يتكلموا يقول لك يا رجاشه في اه في ناس تعمل كده النساء يا خراشي يا مش عارف يا لهوي في كده اه وفي واحد يقول يا مسلسل في كده اه والجماعه الصعيده لما يتعجبوا يا واحد اه يعني كده اه سبحان الله عندهم كده اه يا واحد يعني نظام كده يعني لعله بينادي الله عز وجل الواحد. انما شوف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا لما نتعجب نقول سبحان الله. فالواحد كده في الموضوع يكون غريب تمشي تعمل له كده وتعمل له كده قول له سبحان الله سبحان الله. يعني الموضوع كده كده سبحان الله شوف انت سبحت اهو. النبي صلى الله عليه وسلم تعجب فقال سبحان الله. اه بيعلمنا اهو نظرت ان نجاها الله عليها لا تنحرمها. فقالت نذر ان لا تتصحى لو ربنا نجاها لا ما توفيش. لا نذر لا وفاء لنذر في معصيه ولا فيما لا يملك العبد. لا دي ما تصفيش بيها. ده يعتبر نذر مكروه. ان هو فيه اشتراط على الله وفيه اشتراط على ايه؟ مع النذر. اخر نوع بقى من انواع النذر اللي هو المكروه. اللي هو النذر المكروه النوعين. المشروط وبينقسم قسمين مع الله ومع النذر. والنوع الثاني اللي هو ايه؟ عدم امتلاك. حاجة ما تمتلكهاش. حاجة ما تمتلكهاش. ما تمتلكش فيه. زي ما امرأة ابو ذر اهي. نذرت حاجة ما تملكهاش. اذا ما كانش لها انها ايه؟ توفي. ما تجيش انت تدي الراجل اللي هتقدر عليه. وعد ونذرت لله. ان شاء الله اتبرع كده باذن الله ب 2 مليون جنيه ارنبين في سبيل الله. طب وانت معاك كام ارنب ولا معاك ورش ارنب ولا ايه ارنب حتى يا راجل؟ ما انت معاكش ارنب خالص اهو. امال هتجيب 2 مليون جنيه منين؟ 2 مليون جنيه هتجيبهم منين؟ تحط تتفرج وتقول لي نذرت. انت تملك؟ لا. امال انت تنزل في حاجه ما تملكهاش ليه؟ يبقى ده غلط. ده نذر ايه؟ في عدم امتلاك. نذر في عدم امتلاك. دي انواع النذر الثلاثة: المباح، الحرام، المكروه. اخيرا اذا نذرت لله عز وجل نذرا فلا بد ولازم وضروري انك توفي بيه. لازم توفي بالنذر لانك انت اللي حطيت نفسك في عبادة. لانك انت ايه؟ نذرت لله عز وجل. ربنا مدح اولئك الذين يوفون بالنذر في سورة الانسان. قال ان الابرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. صفاتهم ايه؟ يوفون بالنذر. بالنذر يوفوا بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا. ليه؟ انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. انما خاف من مين؟ انما خاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الارائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. ان هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. من اللي شكر هذا السعي؟ السعي الله عز وجل. لكن يوفون بالنذر. بالنذر هكذا. وربنا في سورة الحج وقدم في الناس بالحج ياتوك رجالا وعلى كل ضامر. ياتوك رجالا عن عددهم مشاشين يعني. وعلى كل ضامر واللي هيحب يركب يركب. وعلى كل ضامر ياتينا من كل فج عميق من كل مكان بعيد ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في ايام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الانعام. فكلوا منها واطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفتهم نسكهم يعني النسك وليوفوا نذورهم. اللي عليه نذر يوفي بيه. وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق اللي هي الكعبة. لكن الشاهد في الآية ايه؟ وليوفوا نذورهم. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول في البخاري ومسلم: من نذر ان يطيع الله فليطعه. لازم تطيعه ما دام انت اللي نذرت خلاص. ومن نذر ان يعصيه فلا يعصي. فتبقى الدولاش معصيه ليه؟ لا. لكن في النذر سبحان الله. طب سؤال: افرض امك ابوك كان عليه نذر وانت تعلم بيه ومات وما وفاش بالنذر ده، انت توفي عنه. سيدنا ابن عباس يقول: استفتى سعد بن عبادة. سيدنا سعد بن عبادة اللي هو كان له ابن اسمه قيس بن سعد بن عبادة اللي فتح مكة في شهر رمضان سنة 8. كان سعد بن عبادة اللي كان قال اليوم يوم الملحمة يوم تستحل الحرمة. كان المهاجرين تعبوا من الكلمة دي وبعدين بلغوا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم رواية منه وأعطاها لابنه اللي هو قيس. سعد بن عبادة بيقول: استفتيت النبي صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمي توفيت قبل أن تقضيه. أمه ماتت وكان عليها النذر ده ما وفتش بيه، أفأقضيه عنها يا رسول الله؟ ممكن أنا أوفي بالنذر ده عنها؟ قال: نعم اقضيه عنها. يبقى لو أبوك أو أمك عليهم نذر ويكون نذر في إيه بقى؟ في مباح، ما يكونش نذر في حرام أو نذر في معصية. يبقى توفي بيه. توفي بيه. قال: اقضيه عنها. أيوه توفي بيه. طب سؤال برضه: افرض أنت غلطت ونذرت نذر مكروه، قلت يا رب ان شفتني او ان جت لي من جالي كذا هطلع كذا او هقوم كذا. انت غلطان؟ اه غلطان. عشان عملت نذر ايه؟ مشروط مع الله. لكن حصل اللي انت نذرت له او اللي انت نذرت عليه حصل. الفقهاء بيقولوا لابد ان تفي بهذا النذر وان كان مشروطا اذا تحقق. لكن لو ما تحققش خلاص مفيش حاجه، بس ما تعملش كده ثاني مره. لكن لو تحقق النذر المشروط، شوف بالرغم من انه هو مشروط انك لازم ايه توفي بيه لو حصل. واضح؟ طيب سؤال اخير، افرض انا نظرت لله، لان لو نظرت غير الله بشرك والعياذ بالله. لا انا نظرت لله وكان نذري خالص مباح، يعني لا هو نذر في الحرام ولا هو نذر في الايه في المكروه، لكن بصراحه مش قادر اوفي النذر، مش قادر اوفي النذر. قلت عصوم الخميس اللي جاي وخدت نيتي من صف على الخميس اللي جاي ما نفعش. جيت يوم الخميس اللي جاي لقيت عيان عندي سفر مش قادر، قلت اطلع 10 جنيه كده لله، وبعدين اتزنقت في الموضوع كده مش عارف اطلع معاييش اعمل ايه. انت اللي جبت لنفسك جنيه واحد، لان النذر هو ايه؟ ان يلزم المسلم نفسه طاعه لله لا يلزمه الشرع بها. واضح؟ طيب طب الحل ايه؟ معلش انا نظرت وخلاص وقلت نذر عليا بس مش قادر اوفي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: كفاره النذر كفاره يمين. كفارة النذر كفارة يمين، يعني ايه؟ يعني نذرت لله ومش عارف توفي بالنذر بتاعك، يبقى تكفر عن النذر. ازاي؟ زي ما بتكفر عن اليمين. وكفر عن اليمين ازاي؟ نرجع لسورة المائدة: لا يؤاخذكم الله، اي لا يحاسبكم الله، باللغو اللي هو اليمين طلع من لسانك ومالوش نية في قلبك، باللغو في ايمانكم، ولكن يؤاخذكم يحاسبكم بما عقدتم. بعد يمين المعقد اهو، عقدتم الايمان. فكفارته كفارة اليمين المعقد ايه؟ اطعام 10 مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم. تأكل 10 مساكين من اجل وسط، وتأكل مرتين في اليوم وقتتين، يتأكل مسكين 10 مرات، يتأكل 10 مساكين غني شوية او كسوتهم، اكل كل واحد جلدية، كل واحد بيجامة، كل واحد قطار، او تحرير رقبة. تلاقي عبد وتعتقه مش موجود عندنا دي دلوقتي. فمن لم يجد، وده الشر اللي معهوش، فصيام 3 ايام. تبقى تكون 3 ايام، يا اما ورا بعض تبقى حد واثنين اثنين ثلاث اربع، مثلا اربع خميس جمعة ورا بعض، يا تصوم 3 ايام متفرقين، يوم وبعدين كم يوم وبعدين يوم وبعدين كم وبعدين يوم، انت حر كده او كده. ذلك كفارة ايمانكم اذا حلفتم، واحفظوا ايمانكم، اي لا تتركوا الايمان بدون كفارة. اوعى تقول يمين وما تكفرش عنه لو خالفته، واوعى تقول نذر وما تعرفش توفي بيه وتسيبه متعلق ما تكفرش عنه. اوعى، لابد ان تكفر عن النذر الذي لا تستطيع ان تفي به. ايه كفارة النذر؟ كفارة اليمين. اوعى تستكثر زي البعض ما بيعمل ويقول لك انت ليه عايز تكفر عن اليمين. بس احد 3 ايام واخلص، ده 3 ايام، ثم 3 ايام، ثم 3 ايام، وانت قادر تاكل 10 مساكين ما ينفعش. لان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: ابدأوا بما بدأ الله به. ربنا بدأ بايه؟ بالاطعام بالاطعام، وبعدين الكسوة، وبعدين تحرير رقبة، وبعدين قال: فمن لم يجد، وده الشرط، فمن لم يجد اللي معهوش يبقى يصوم 3 ايام. فما ينفعش تصوم 3 ايام وانت معاك تطعم 10 مساكين، لا، دي كفارة النذر للي نذر نذر وما قدرش يوفي بيه. هكذا موضوع النذر، نختم به الشريط الخامس.